أنا سبت الحديث عن الربا، يعني هو الحديث لعن الله آكل الربا ومؤكله، أظن بآخر فهم سواء، كاتبه شاهدين هم مو بهذا، هذا في حديث يتعلق بالبيوع أو بالأسناد الربوية، هذا لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدين. ما في حديث أما هما في الفيديو سواء فحديث آخر. مثل من باء كيف؟ أحدثكم حديثا إنما الدنيا بأربعة نفر هكذا تبع لا وليس بهذا فقد أربع في الدنيا فقد أربع يعني فمن زاد على ذلك فقد أربع أيضا نأخذ الموضوع أحسن الموضوع.